إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وكتابنا اليوم مهم جدا، وهو كتاب امرأة الشام لعبد العزيز العظمة. هذا كتاب مات صاحبه سنة 1953 ميلادية، و 1943 آسف، وسنة 1943 هو ومحمد كرد علي خصمه في هذا الكتاب توفي سنة 1953، بينهما 10 سنوات. ولكن طبع هذا الكتاب بعد 50 سنة من وفاته، بعد 50 سنة. وكان حريصا هذا الرجل، كما تظهر وصيته لأبنائه وأحفاده، كما أثبتها حفيده عزيز العظمة، حتى لا يخلط. دار العظمة كثر، تجدون هذا الاسم في أبواب عديدة في الحياة. أشهر من عرف من هذه العائلة هو يوسف العظمة، وزير الدفاع زمن الحكومة الفيصلية في سوريا، عندما في ميسلون، كان هو قائد معركة ميسلون وقتل فيها في هذه المعركة، وهو شقيقه، شقيق عبد العزيز الأصغر الذي رباه عبد العزيز، ربى يوسف العظمة. الأشهر المشهور في كل الكتب وفي كل المحافل أن يوسف العظمة قتل في ميسلون أمام القوات الفرنسية بقيادة جورو، الذي دخل على قبر صلاح الدين وصرخ صرخته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. وهذه العبارة بألفاظ مغايرة ذكرها المؤلف عبد العزيز العظمة. عزيز العظمة حفيده، وهو علماني جلد ليس نظيفا في الحقيقة، له كتاب مشهور العلمانية من منظور مختلف. هذا الكتاب أراد كتب فيه صاحبه، وقد يكون قد علم أنه سيصدر هذا الكتاب في ظروف تخالف ما فيه، ولذلك في وصية له أثبتها عزيز العظمة حفيده في مقدمة الكتاب أنه قال: إما أن تنشروه بكل لفظ فيه، وإما أن لا تنشروه. ومع هذه الوصية الواضحة، إلا أنهم نشروه مع تغيير فيه. زعم عزيز العظمة ومحقق الكتاب بأن هناك ثلث الكتاب غير مهم، أي في ذكر دمشق تاريخيا كيف كانت في التاريخ، ويقول أن أي كتاب يتحدث عن تاريخ دمشق يجد هذه المعلومات، فلذلك نستغني عن ذكرها هنا. هذا في الحقيقة فساد لا يجوز، لأن الكاتب مهما ذكر معلومات مرددة ومكررة، فإن له نفسا خاصا ومعلومة خاصة تؤخذ منه. والرجل بلا شك من قرأ هذا الكتاب وهو امرأة الشام، له كتاب آخر، هو له كتاب آخر في ذكر فضائل آل العظمة، يعني لعله غير مشهور. هذا الكتاب الذي رأيته، هذا الكتاب اقتنيته تقريبا عندما صدر، وصدر من دار الريس التي كانت في لندن، ثم أغلقت، ثم وجدته في النت أنه مطبوع من دار الفكر في دمشق بنفس المحقق، والمحقق اعترف أنه أزال الثلث باتفاق مع عائلته، لما ذكرنا أو لما ذكروا من حجج بأن الكتاب يعني الذي أزيل منه ليس مهما، لأنه مكرر في كل كتاب يتحدث عن تاريخ دمشق. ما نعترض على هذا، لكن طبع هذا الكتاب مرة أخرى من دار الفكر في دمشق، وهم قالوا أن أصل هذا الكتاب المخطوط موجود في مكتبته في مكتبة الأسد التي هي المكتبة الظاهرية. والمؤلف هنا يذكر بداية تجميع المكتبة الظاهرية، كيف جمعت المكتبة الظاهرية في دمشق، يمر عليها مرورا لكنها معلومة مهمة في داخل هذا الكتاب. يقول بأن هذا الكتاب قد حققه من نسخة منقولة عن الأصل، منقولة عن الأصل يعني ليست بخط المؤلف لكنها منقولة بخط يدوي فيه أخطاء. المهم هذا الكتاب ولا شك أنه يعني موثوق لصاحبه لما يعرف من تاريخ عبد العزيز العظمة. عبد العزيز العظمة هذا رجل في هذا الكتاب يتحدث عن الشام ويتحدث عن خططها وعن عاداتها الاجتماعية وعن حياتها، فهو في هذا الجانب الذي يمثل نصف الكتاب تقريبا يتحدث عن دمشق وعن عاداتها، عن طعامها، عن شرابها، عن لباس أهلها، عن ألفاظهم، عن أسماء الأشياء الغريبة عندهم. وبهذا هو مع ما يكتبه، مع ما كتبه من قضية خطط الشام. خطط والشام مقصود بها في لغة تلك البلاد وفي لغة أهل الشام، أي بلاد الشام مقصود بها دمشق. يعني الآن أنه يقول ريع الشام مثل ما أهل الصعيد يقول ريع على مصر، يعني وقصد بها القاهرة، وهناك يقولون الشام مقصود بها دمشق. هذا الكتاب في قسمه الأول مفيد جدا، يعني الذي يريد أن يقرأ اجتماعيات تلك المنطقة والناحية من كل جوانبها يستطيع أن يعتمد على هذا الكتاب اعتمادا طيبا جيدا، وهو من أهلها، وإن كان هو أصله تركماني، دار العظم تركمانيين، ثم تعربوا ويعني سكنوا دمشق وصاروا من أهلها بل من أعيانها ومن كبرائها. ما أهمية هذا الكتاب؟ أنا هنا فقط ولو لم أقل إلا هذه الكلمة اليوم في حق هذا الكتاب لكان كافيا، يعني لا لو أن رجلا أغلق المسجلة بعد أن أقول هذه الكلمة لما خسر الكثير إن شاء الله. هذا الكتاب أهمية مهم جدا، بل يكاد يكون الأسد في مرابضه وأسد الغابة، يعني بمعنى لا يوجد له مثيل في هذه النقطة التي سأقولها. الدولة العثمانية في مراحلها المتأخرة، لا نريد أن نتكلم عن مراحلها الأولى كيف تكونت وكيف نشأت وكيف حمت الإسلام، لكن في مراحلها المتأخرة عندما غلب الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة، عندما غلبوا على الخلافة من خلال رجالهم، من خلال الصدر الأعظم، من خلال القادة العسكريين، وصار الخلفاء العوبة حتى وصلت إلى عبد الحميد الذي مكث تقريبا في السلطنة 30 عاما، ثم بعد ذلك عزل، وبعد ذلك لم تدم الخلافة لمن بعده حتى جاء مصطفى كمال الترك وأزالها. في هذه الفترة التاريخية الأخيرة التي انتشر ضعف الدولة العثمانية وخاصة في قضية المداخيل وكثرة الحروب عليها، كثرة المداخيل بسيطرة الديون عليها، سيطرة الديون على الدولة سيطرة قاهرة جدا. يعني السلطان عبد الحميد يتحدث عن 300 مليون دينار ذهبي كانت ديون الدولة، ولما عزل كانت فقط 30 من 300 مليون إلى 30 مليون فقط، لكنه حاول كثيرا ولم يستطع التخلص منها. وأنا قلت هذا في كلمة سريعة بأن سبب مسارعة في إسقاط الدولة العثمانية هو اكتشاف الدولة العثمانية النفط في العراق، اكتشفت. للذكر من يريد أن يعرف هذه الفترة وتلاعب الدول في العراق عند اكتشاف النفط ومحاولة اكتشاف النفط بطرق خبيثة، فليقرأ مذكرات ملون. مذكرات ملون، هذا ملون اللي بيحب أغاثا كريستي هو زوج أغاثا كريستي. فنصف الكتاب في أوله، وهو عالم آثار يتحدث عن تاريخه وعن أعماله في الآثار، وهذا هو الجانب المهم، الجانب المهم هذا. وفي ذلك الوقت الذي كان فيه ملن هذا الأثري الرقومي اكتشف النفط، اكتشفته بريطانيا، فوصل الخبر إلى السلطان عبد الحميد، وعلم الغرب أنه باكتشاف النفط في الدولة العثمانية سيتخلصون من ستتخلص الدولة من الديون. السبب بس للذكر هنا للأمانة، يعني من أجل أن تعرفوا كيفية سقوط الإمبراطوريات، أنا كنت أريد أن أذهب لأهمية الموضوع مباشرة، ولكن دائما الطرق مرات مهمة جدا أكثر من الهدف. السبب الذي أسقط الدولة العثمانية في الديون وتأخرها من جهة اقتصادية هو اكتشاف أمريكا. لما اكتشف الغرب الأوروبي أمريكا، انهال الذهب والخيرات على أوروبا المعادية للإسلام، فصارت تلك الدول غنية جدا، وتقوت فيها الصناعات، وصارت الدولة قادرة على التجنيد، وقادرة على التسليح، وقادرة على إطعام الناس، والدولة العثمانية المصادر محدودة عندها، فبالتالي ما وجود فساد، لكن لم يكن الفساد في الدولة العثمانية للمرحلة التي تكبل الدولة هذا القيد الشديد في قضية الديون. فذلك اختل التوازن بين الدولة العثمانية وبين خصومها، فكثرت الديون عليها. حاول السلطان عبد الحميد، ويعترف هذا الكاتب، كل مرة أصطدم معه، هذا الكاتب لا يوجد كاتب عن الدولة العثمانية منصف وواقعي كما هذا الكاتب، لا يوجد، ولا يستطيع أحد أن يكتب عن الدولة العثمانية بإنصاف ومن داخلها وبتوازن إلا إذا مر على هذا الكتاب، يعني كان إحدى مراجعه في هذا الموضوع. هذا الرجل ليس سهلا، عبد العزيز العظمة، وصل إلى أن يكون رئيس هيئة أركان لمنطقة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، يعني عسكري من الدرجة الأولى، وله صور في هذا الكتاب. كان هو المقدم في المحمل الشامي، محمل الذهاب للحج، تعرفون كان قديما الناس يذهبون للحج بطريقة يعني رسمية، وما فيها الكثير من البهرجة وفيها كثير من الأمور التي تعظم النسك. فكان هناك المحمل الشامي، هناك المحمل المصري، فالمحمل المصري كل من جاء من إفريقيا عند في مصر ويأتون في محمل واحد، وكذلك المحمل الشامي، كان كل المسلمين من القوقاز وغيرها يأتون إلى الشام ويأتون بالمحمل الشامي. فهذا الرجل كان خبيرا في داخل الدولة العثمانية ويتكلم بإنصاف، ليس معنى الإنصاف المدح، أنا قلت إنصاف وعدل وبتوازن، فإنه يعرف مقام مواطن الضعف، لكنه كان يرى بأن الخروج على الدولة سيفتح باب الشيطان، وأن سقوط الدولة العثمانية لن يخرجنا من حالة سيئة إلى حالة أحسن، بل من حالة سيئة إلى حالة أسوأ بكثير جدا جدا من الحالة التي نحن عليها. أهمية هذا الكتاب أنه يتكلم عن تلك الفترة في دقائقها الداخلية. نحن في عصرنا الذي نعيشه اليوم في قضية الدولة القطرية هو نتاج سقوط الدولة العثمانية، الدولة العثمانية سقطت، دخل بعد ذلك فترة الاستعمار الانتداب، وبعد ذلك تكونت الدولة القطرية، ثم تحولنا إلى ما ترون. فهذه الفترة التي اشتدت وطأة الغرب، سواء كان من الدول التالية، فرنسا، بريطانيا على الخصوص، روسيا أكثر درجة، وكذلك إيران، وإن كانت في تلك الفترة الإيرانيون توقفت هجماتهم ضد الدولة العثمانية، هناك حروب كبيرة بين الصفويين والسنيين العثمانيين، لكن في تلك الفترة لم نشهد حروبا سنية شيعية في تلك الفترة، إنما كانت أكثر الحروب بين الدولة العثمانية وبين روسيا، وروسيا كانت دائما تدعم حتى الذين في الشق الغربي للدولة العثمانية، يعني بلاد ما تسمى البلقان الآن كانت روسيا هي التي تدعمهم من أجل القيام بالثورات ضد الدولة العثمانية. الذي اليوم تجد الكثير يتكلمون بإنصاف عن السلطان عبد الحميد، يعني الآن ربما في 20 سنة الفائتة أو 25 سنة الفائتة تجد أكثر من 30 كتابا يتحدث عن السلطان عبد الحميد بالتمجيد. طبعا هذا الكلام في وقت من الأوقات كان ممنوعا، إما لأسباب سياسية وإما ضمن السياق الذي كان في زمن السلطان في أنه أسوأ خلق الله، كان يسمى بالسلطان الأحمر لكثرة من قتل من خصومه، والذنب الوحيد للسلطان عبد الحميد أنه لم يقتل واحدا من خصومه، هذا ذنب. يعني السلطان عبد الحميد لم يثبت قط أنه قتل واحدا من خصومه، ولا واحد مش يعني اثنين ثلاث، ولا واحد، بل كان إذا اكتشف إجرام خائن في داخل مؤسسته يسجنه ثم ينفيه إلى أوروبا ويبقى يدفع له مصاريفه ثم يعفو عنه فيعود، ويعود طبعا أسوأ وأقدر. وكان خصومه يشيعون عنه بأن مضيق الدردنيل كان مليئا بجثث خصومه، يرميهم في البحر يقتلهم ويخنقهم ويرميهم في البحر، وانتشرت القصص عنه الكثيرة. هذا الكلام نعرفه من هذا الكتاب ومن غيره، لكن أين أهمية هذا الكتاب؟ أهمية هذا الكتاب وهو مهم جدا في أنه يصف لك الحالة التي كانت عليها الأمة والحالة التي كانت عليها الخلافة في قضية أمام الخصوم، وهذه الحالة التي كان ينبغي على الأمة أن تلتف عما هو موجود، لا تستطيع أن توجد شيئا أجمل من ذلك، فكان ينبغي أن تلتف حول الخلافة وأن تصلحها من الداخل وأن تدافع أمام أعدائها، لكن الواقع بأن كل خصوم الدولة العثمانية لا يوجد واحد منهم ابن حلال بالمفهوم العام، مفهوم الكلام، لا يوجد واحد عاد دولة الخلافة وهو محترم، ما يفهم، كل من عاداها كان أسوأ منها ومرتبطا ارتباطا عضويا بجهات يعني الجهات من أعداء هذه الدولة، ظانا أن هؤلاء يحققون له مقاصده. هذا الكتاب يكشف هذه القضية، يبين هذا الحال بالأدلة، وهو في هذا يكشف الخصوم وما وبطريقة نزيهة. وللذكر، هذا الرجل يعني أنا تعجبت من دماثة أخلاقه، مع أنه يتحدث عن مصير أمة ويتحدث عن خيانات واضحة، إلا أنه يصر أني أنا أتحدث عن أناس مخلصين لكن أخطأوا الطريق، يعني ما هذا، يصر ويقول في كل جملة أنا لا أتهم بل أنا أعتقدهم يريدون الخير لكن أخطأوا الطريق، يعني هذا عجيب، لأنه ألف الكتاب هذا، ألفه آخر 6 سنين من عمره، فظاهر عجوز زي حكايتنا، وذاك ليس صداميا. خصمه في هذا الكتاب، هذا الكتاب لما قرأته فتح علي أبواب، من ذلك أنا أتعرف على شخصية محمد كرد علي من جانبها الآخر. خصم هذا الكاتب هو محمد كرد علي. هذا الكتاب كما قلت لكم بعد 50 سنة من وفاته لما انتشر، يعني ظل محفوظ عنده مسكر عليه، كتبه برؤيته الشخصية في بيئة لا تتقبل أن يقال ما فيه، ما بقبل، كل الناس بتكلم عن الثورة العربية الكبرى بتعظيم وأن أصحابهم المنقذين وكإلى آخره، وأن فرنسا هي التي تحقق العدالة، وأن محمد كرد علي ومن معه في مدحهم للثورة كشكيب أرسلان وكمحمد رشيد رضا، الذي تغير هؤلاء، تغيرت بعد ذلك نظرتهم للثورة بأنهم هم المنقذين، أنهم هم المنقذون، أنهم هم الذين يحققوا السعادة لهذه الأمة. لما قرأت هذا الكتاب يعني فتح الباب لمذكرات. أنا أشكر الجالس اللي أهداني إياه، بس هذا الكتاب قديم، ولخبرة به، وهو التعامل مع محمد كرد علي. محمد كرد علي كل من يتكلم عنه أنا مشكلة، أنت أمام مطبات، أمام مطبات، وأمام في الحقيقة مناطق مظلمة وخطيرة في تاريخنا المعاصر، لا تدري حقيقة، لا تدري. وأنا لما تكلمت عن عبد تذكر، ولما تكلمت عن كتاب فارس الفهارس لعبد الحي الكتالي، قلت لكم لا لا لا, لا أستطيع أن أتكلم كلمة. سبب هذا القضية، هذا الكتاب فتح أن أفتح المذكرات، وخلال قراءة المذكرات مريت على الجزء الثالث. هذا الكتاب انظروا، محمد كرد علي في آخره يحضر هو رسالة لنا إلى من قبل بعض أعيان دمشق، موجودة في الأخير رسالتين، يذكر فيها مجموعة من أعيان دمشق يطلبون من فرنسا أن تأتي لتنشر النور. يعني كنا هذا الكلام نذكر عن الدروس، نجيب بعض الرسائل الدروس لفرنسا، تذكرون كنا نحضر رسالة جده لحافظ الأسد، أبوه لحافظ الأسد، تذكروا رسالة مشهورة، ما أدري أنتم معاي ولا لا، إلى فرنسيين تعالوا أنقذونا، لكن جيد، ونسب عليهم ونفتح الجراب، جراب السب والاتهام بالعمالة على مصراعي. لكن أنك تدور تلاقي المشايخ كمان، يعني القصة كانت في ذلك الزمان هي قصة عجيبة جدا. هل نحن في وقتنا هذا نحاكمهم بوقت مختلف، ولا في الحقيقة يعني هم وسفين لم يكونوا على مستوى الأمة؟ عندما تنشر الصورة اليوم، أنا هذا التراب، أنا أنشر الترابي هنا بين الناس، لا أنشر فكرة محددة في هذا الموضوع، هذا موضوع خطير نريد أن نخرج منه، نريد أن نخرج من الإطار هذا الذي نحن نتعامل به اليوم. لما الآن تنتشر صورة مجموعة من المشايخ أمام القائد الإيطالي في ليبيا، ويمدحونه ويسبون على الخارج المجرم عمر المختار، عندما تجد عبد القادر الجزائري عندما يريد أن يصور نفسه بلباسه التقليدي يملأ صدره وكتفه بالنياشين فرنسا، يعرض بي على كل حال هنا. والله عبارة عجيبة لما مر على عند عبد القادر هذا. لما نتحدث عن طرق الصوفية في الجزائر، في ليبيا، في المغرب أنها والت المستعمر، وبعد ذلك لما نذهب إلى الهند نجد أن الطرق الصوفية والطرق السلفية كمان. يعني الرسائل التي نشرت عن صديق حسن خان في تعامله مع إنجلترا مخزي. طيب مرة هو سبب القضية هذا الكتاب، ولأني كنت أظن، شوف خيالاتنا الصغيرة، أنا الآن أقرأ لبعض الكتاب فأضحك وأحزن عليهم، لأنه يعني هيك كنت أنا. تذكرون كلمة سيد قطب مالك بن نبي في معالم في الطريق، لما قال له يا مالك كن زيك، يعني لما خالفه في مفهوم الحضارة، فالحضارة عند مالك عمل إنساني يمكن أن تطلق على الإسلام وغير الإسلام، فقال له سيد كن زيك، يعني هيك كبرنا، يعني هذا أمر مرينا فيه. وكذا لما يريد أحد أن يقول بأن مثلا الآن أنا أحضرت معي كتاب، لأنه هذه الرسالة عجيبة، أريد أن يرجع كل طالب علم إلى الجزء الثالث في مذكرات، الجزء الثالث في مذكرات. هذا لماذا أحضرته أنا؟ لأنه الذي فتح علي الباب هو هذا محمد كرد علي، تعرفونه، هذا يعني هذا رجل يعتبر من المصلحين، يعني في طبقة الشيخ محب الدين الخطيب، صحيح هذا ديني ولكن هذا لغوي وأديب، لكن هو في طبقته، يعني هو رجل رئيس المجمع العلمي في دمشق، أول مجمع علمي هو رئيسه، ظل رئيسه حتى مات سنة 1953، وإذا أردت المدح له تجد المدائح. إنما في داخل وفي كتابه يظهر عداءه لفرنسا، لكن يظهر حبه لبريطانيا في المجلد الثالث. ما أدري، أنا أرجو أن يكون يعني في صفحة 729، لأنه هذا الكتاب فقط أنا ما أريد أتكلم عنه، يعني يمكن يوم إذا ما بغى الكتب أرجع له يعني، إنما كتاب مهم، مذكرات محمد كرد علي مهم، لكن أهم منه مخطط خطط الشام. فقط قبل أن آتي لهنا، كأن هذا الكتاب لكثرة ما رد على محمد كرد علي ظننته رد عليه، يعني يذكر أكثر من 10 مرات، في أكثر من 10 مرات يذكره، ويصر أن يحضر الصورة بعينها في قضية الرسالة التي أرسلت الفرنسيين وفيها وزير المعارف محمد كرد علي. ما بدنا محمد كرد علي اليوم، بدنا نشوف شخصية أخرى سلفية إصلاحية، نرى كيف تخاطب الإنجليز. أحد يقول براغماتي، أحد يقول خي شر أخف الشرين، قول ماذا تقول، ما عنديش مشكلة، أنا ما عندي، أنا مش جالس هنا ورط أحد واتهام أحد. سنة 700 صفحة 729 أردت أن أقول المذكرات هي التي طبعت في زمانه 4، بعدين برسالة الدكتوراه حقق أحدهم وجد ورقات مذكرات، عندك قصاصات ورق كان يكتب بها، كما يقول الشيخ علي الطنطاوي فرق بين المذكرات وذكريات، في فرق، شو الفرق؟ الفرق أن ذكريات من ذهنك تروح تكتب الذكريات، مذكرات لا، بتكون كاتب أنت قصاصات ومراجع وتاريخ حوادث، بعض الناس يكتب يومياته وكذا، فهذا الفرق بين ذكريات ومذكرات. على كل حال هذا لا ذكريات ولا مذكرات للذكر، يعني إنما هو ينقل قصاصات ورق كتبها عن نفسه في مجلات مختلفة. هذه رسالة شايفين اسمها الشيخ طاهر، من طاهر؟ للذكر بس، عبد القادر الجزائري، هذه للأمانة والتاريخ، أولاده تهودوا، باقي ما بدأش نتكلم أكثر منك. أما بنت له تهودت هربت وتزوجت بيهودي، وله أولاد 2 تهود وهرب إلى فرنسا، ما بهمنا، إحنا بهمنا رجل مصلح معروف جدا، الشيخ طاهر الجزائري شهير، هذا له كتاب في أصول الحديث مشهور ومعروف ومحقق، اعتنى به الشيخ أبو غدة الله يرحمه. يقول هنا الشيخ طاهر والسياسة، بقول هو هذا كرد علي، بقول أنا جلست مع صديق إلي، بقول المشايخ بهكذا، يقول طال تفكيري في حال المشايخ الفقهاء، فما رأيت أكثر من عاصرتهم إلا شبه العامة بحرصهم على شهواتهم وتحيلهم لاقتناص الدرهم والدينار إلى آخره. بقول لكن وجد الشيخ طاهر الجزائري مختلف، ولوجود الاختلاف أثبت بوجود هذه الرسالة. هذه الرسالة مرسلها حضرة الشيخ طاهر الجزائري لمسز بيل، تعرفوا مسز بيل؟ هاي لازم نعرفها، هذه مسز بيل كانت المسؤول الأول الذي يدير سياسة بريطانيا في داخل العراق. اللي ما بيعرف مسز بيل بيعرفش تاريخ بريطانيا في العراق، واضح؟ فهي التي كانت تدير الوزراء من تحت أيديها، اللي مجلسها مفتوح، هي تدير كل شيء، واضح؟ فيرسل لها طاهر الجزائري هذه الرسالة، نقرأها وما نقرأها ما عندي مشكلة، بس أمر على بعض الألفاظ ارجعوا إليها، موجود هذا المجلد 3 من ذكرياتي، هذا الذي يفتح لك هذه القضية، أنه المرء كيف يعيش في هذه الفترة وهي فترة سقوط دولة الخلافة، كيف كان الناس فيها، يعني هؤلاء الذين أيدوا الثورة العربية. طب اقرأ الثورة العربية، طبعا الآن بعض الناس يعني يريد أن يمارس علينا في الكلام عن الثورة مثل ما مارسوا في فرنسا قضية الهولوكوست والمعركة، ممنوع تحكي، ولا بتسب أنت بعدين بتقذف، هذا تاريخ، هذا أنت اقرأه في النهاية. أنت حتى الذين يمدحون الثورة، حتى الذين يمدحون شو بيقولوا، انضحك عليهم شيك، يعني هذه متفق عليه. فبقيت القضية تكمن في أنه رجل يعني كان يريد إصلاح ولا كان يريد ملك، يعني هنا الخلاف يبقى فيها. على كل حال هذا الرجل للذكر، هذا عبد العزيز يثبت أنه هو الجماعة بايعينها من أول، بل كان يعرف إلى آخره، ويذكر أشياء كثير عن تنازلاتهم الخطيرة جدا، خاصة لما التقى وايزمان مع فيصل في سويسرا إلى آخره. في فرنسا. طيب يقول هذا الشيخ طاهر لها لمسز بيل: إيه كانت اسمها معاونة مستشارة، يعني معاونة مستشارة حاكم العراق المندوب البريطاني للعراق مسز بيل. حضرت الصديقة الجليلة الفاضلة الشهمة المصونة مس بيل دام إقبالها. أنتوا تعرفوا شو الفرق بين مس ومسز ومز؟ تعرفوا مس اللي مش متجوزة، يعني بقى متأكدة مش متجوزة حتى لو كانت ثيب، قول مس، واضح؟ مسز فتنسب لأبيها، تنسب لزوجها على زوجها متجوزة يعني، بس تنسب لزوجها. مسز يعني زوجة فلان، لكن مز نص نص، ما بعرف إيش يعني، ما بعرف شو يقولها مسز ولا مس، فبقولوا إيش هذا، هي ليست لغة أصيلة لكن تستخدم في الشوارع مشاكل تانية، يقولوا مز. جاي دام إقبالها: أحييك بخير التحايا وأثني على تلك السجايا، وأذكرك بالأيام المسعودة التي جمعتنا في دمشق الشام، ثم أذكر لك الداعي إلى المكاتب، وهو أمران أحدهما تجديد العهد السابق والشكر على حسن ظنك بهذا المحب المخلص، فقد ذكر لي بعض أصدقائي ترجمة، لأنه ترسله بالإنجليزي، ما كتبته في حقي في رحلتك إلى سوريا ما يدل على حسن الطوية. والأمر الثاني بتكلم أنه بتعامل إنجلترا إلى آخره، أنه إيش المطلوب منها. بقول نرجع إليها، بس أنا أختار اختيار: وإني أرى أن هذه الأمور إذا تمت المطالب من بريطانيا تكون نتيجة حسنة جدا، ويشتد التلاؤم بين الفريقين، فإن العرب أقرب الناس إلى شكر النعمة، فإن وجد من لا يشكر فإن في ظهور النعمة ما يقمعه عن إبراز ما ينويه من مغالطة الناس. وما قلت إلا بعد تجربة واختبار تام، ولولا شدة انحراف مزاجي لألفت في ذلك كتابة. بعدين بودي حاشية، بكتب في الرسالة حاشية: الناس الذين على فكري من جهة توافق مصلحة الأمة العربية، هذا في وقت الانتداب، هذا مش يعني، وبعد ما ظهرت بالفور وسايكس بيكو، وبعد كل هالمصايب هذه يعني وقعنا تحت الانتداب. يقول: فالناس الذين على فكري من جهة توافق مصلحة الأمة العربية مع مصلحة الدولة البريطانية العظمى كثيرون، إلا إنهم لا يقدرون على إظهار فكرهم إلا بعد أن يروا باعثا على إظهاره، لئلا ينسب إليهم أنهم خائنون للأمة. يعني مبارف. فإن هذه الجملة راعت الناس كثيرا، وهي جملة اتخذها الشرقي لإرهاب غيره، سواء كان هو مخلصا في نفسه أو غير مخلص، إلى آخره. وثم حاشية أخرى نرجع إليها، يكفينا هذا شيء. نرجع لهذا الكتاب. إذن هذا الكتاب كيف يتحدث؟ في قسم الأول يتحدث عن ما معنى خطط. هذه كلمة تنتشر بعض، الخطط المقريزي، خطط الشام، ما معنى الخطط؟ الخطط هي التخطيط، يعني كيف الدولة، كيف مخططة، كيف شوارعها، كيف مساجدها، كيف منافذها المائية، كيف أمنيتها، الخطة التي تبنى فيها البلد. فهذا الأصل، الأصل هذا هو. نعرف خطط القاهرة المقريزي لإمام المؤرخ الشهير، والأشهر هذا هو الكتاب خطط المقريزي، وهذا شيء مهم موجود في داخل الكتب التي تؤرخ للمدن، ولكن بعض الكتب اختصت بذكر هذه الخطط. وثم يذكر فيما يلحق هذه الخطط، يذكر كذلك تاريخ هذه المدينة، ثم يذكر أعيانها ورجالها من دخلها إلى آخر. فهذا يسمى الخطط. مرآة الشام هي خطط، وألفه بعد أن كتب خطط الشام، فأراد اسما آخر، مرآة الشام. هذا الكتاب فيه أشياء جديدة عن قضية غزوة نابليون ودخوله فلسطين، وكيف انهارت قوات نابليون أمام عكا، وكيف أن الدولة العثمانية كان لها الدور الأكبر في هزيمة نابليون. الناس كلهم بذكروا أحمد باشا السفاح، ولكن كذلك يذكر الخيانات. يعني مش كتاب وأنت تمر لا تأتي على زاوية من زوايا التاريخ المهم جدا إلا وتجد الخيانات. مثلا كان هناك شخصية اسمه طاهر العمر في عكا، هذا خائن. وهكذا كثيرون الخونة الذين باعوا أنفسهم للمحتل، ولا تقل لنصارى، النصارى والدروز موجودين يستحضرهم بذكرهم، وهو يقول بالنص بأن غرب سوريا، تصور هذا الكتاب انتهى منه سنة 1943 لا يذكر كلمة لبنان، كلمة لبنان غير موجودة، اسم لبنان عندهم غرب سوريا للذكر وللأمانة. هناك مؤرخ ماروني اسمه كمال الصليبي ألف كتاب ينفي إشي اسمه تاريخ لبنان، لأنهم يحاولون إيجاد تاريخ لبنان، وإنه تاريخ مستقل زي حكايتنا، تاريخ فلان تاريخ لا يوجد تاريخ. وبعضهم جعل يعني زي الآن نجد أنهم يكتشفون الأهرام في داخل الإمارات، مش هيك؟ يعني يحاولون مثل اليهود، اليهود يحاولون إنشاء تاريخ لفلسطين، مش هيك؟ من الخيال، لا وجود له. وهكذا يصنعون، كل واحد يصنع تاريخ لبلده، وما في تاريخ، ما في. التاريخ هي تاريخ الأمة، وتاريخ مدن، وتاريخ رجال، وتاريخ طوائف، ولكن ليس هناك تاريخ بلدان، بلد اسمه ما لا يوجد. عرفت؟ هذا بهذا المفهوم السياسي الذي تقطع به الدول، لا يوجد، لا وجود له. يعني عندك تاريخ دمشق، ايش دخل تاريخ دمشق تاريخ حلب؟ ما دخلوها. تجد ان هذا البلد له تاريخ وهذا البلد له تاريخ مختلف، لكن اذا اردت ان تنظر اليها كبلد تنظر اليها كأمة، تجد هناك تاريخ حلب مع تاريخ دمشق مع تاريخ القاهرة، وليس منفصل هذا التاريخ عن هذا التاريخ. وهكذا للذكر تقسيم، هذا ذكرتها من قبل، تعرفون لما دخل الجيوش الأربعة من قبل أبي بكر رضي الله عنه بلاد الشام، فكان هناك جند فلسطين وجند الأردن. التقسيم ليس طولي، تقسيم أرضي، في الشمال جند الأردن وفي الجنوب جند فلسطين. يا الله قربت الحبسة. المهم، فهو يذكر فيما يذكر تاريخ نابليون ودخوله مصر ودخوله بلاد الشام، وكيف العجيب جدا، انظروا هذا الفرق بين أمة انهارت، لم تحتمل كل مصر أمام جيش نابليون 12 ساعة من الإسكندرية حتى القاهرة، رموا بشوية كان شوية مدافع على الساحل الإسكندراني وانتهوا، يعني قصفهم وانتهوا. فدخل نابليون القاهرة، ودخل مرة واحدة دخل الإسكندرية والقاهرة لم تحتمل، ثم جاء إلى الساحل الفلسطيني أخذه كله، ما تحمل معه شيء. وكثير من البلدان من المدن مثل يافا مثل حيفا استسلمت له استسلام، هربوا الناس وتركوها. رجل بوسنوي، من هو؟ أحمد باشا السفاح، بوسنوي، عقل دقر، قرر أن يدافع عن عكا إلى الممات. اتصل طبعا كان له أعداء تخلص منهم، كان هناك عملاء تخلص منهم، طلب الدعم من الدولة العثمانية، قالت له تكرم، لأنه نابليون يريد أن يأخذ المنطقة كلها. فوقفت هذه المدينة عكا أمام جيش نابليون بكامله. وهنا يأتي، هنا يأتي النصر. مش شرط أنك أنت تخرج فتقاتل، يكفي أن تصبر لتنتصر، يكفي أن تصبر لتنتصر. بالفعل انهزم جيشه، 10,000 قتيل على أسوار عكا مات من أي؟ من المرض، ضربهم الطاعون. حتى لما أراد نابليون الانسحاب سمم المرضى وسمم الجرحى عشان ما يتغلب فيهم، ورجع هاربا. لأيش؟ لأنه كانوا البريطانيين قد دمروا اسطوله، ضربوه حتى يقطعوا الصلة. فدخل القاهرة متخفيا، ثم هرب من القاهرة إلى فرنسا متخفيا. هذا الذي كان يقول مفتاح الهند عكا، مستغربين لما الناس بيقرروا أن يصنعون العجائب. هذا جيش عجيب جدا. المهم يتكلم هذا الكتاب عن هذه الفترة بنفس عجيب وبرؤية داخلية وبالرجل عجيب هنا. الرجل أنا هذا رجل أحبه ومن قديم لأنه عسكري ونظيف، وهو نشأ حافظا لكتاب الله ونظيف ومشهور في تاريخه، هذا عبد العزيز العظمي. بغض النظر عما سمعته عن أخي يوسف العظمة، لا أريد أن أتكلم عنها الآن، ربما ذكرتها في جلسة من الجلسات، لأن هناك من الناس وليس شيئا مؤرخا أن يوسف العظمة خان الجيوش، خان الجند في ميسلون. هناك قول لا أدري عنه، لا أستطيع أن أثبته وأن أنفيه، إنما المشهور أنه شهيد ميسلون. المسألة الثانية المهمة في هذا الباب، في هذا الكتاب، ومن أهم صور هذا الكتاب، وهو كيف تعامل الغرب في صراعاته الداخلية مع الدولة العثمانية. يعني هناك كان تنافس كبير بين البريطانيين وبين الفرنسيين. هو للذكر يقول المارونيين أتباع فرنسا والدروز أتباع بريطانيا، فلما يتقاتل اثنين مذابح صارت بينهم في التاريخ، فالقصد أنهم يمثلون سياسات غربية وليست مصالح ذاتية. هذا تاريخ عجيب، يعني الآن فتحه بهذا يجب أن يفتح ويعرف الناس كيف يتصرف المعاصر من خلال رؤيته التاريخية. الإنسان هو تاريخ، الإنسان تعرف، فيجب أن تعرف تاريخك، يجب أن تعرف تاريخ من حولك من أجل أن تتعامل معه بنظافة وصدق. يعني الآن في محاولات أنه الأمة دافعت حتى فيها كذب، إنه والله النصارى بلاد الشام قاتلوا مع صلاح الدين، قاتلوا الصليبيين. من جيب الكذب هذا؟ مين قال لك إياه؟ أعطيني تاريخ. راحوا كذبوا في فيلم، طلعوا مسكين عيسى العوام، طلعوا نصراني لمجرد أنه اسمه عيسى، كانوا فيش مسلمين بسموا عيسى، لمجرد اسمه عيسى صار نصراني، وصار هو الذي منع سقوط عكا من نابليون. هو لا وجود لهذا في التاريخ. القصد فهذا فترة مهمة جدا، وهي قضية الصراع العثماني الأوروبي، وكيف ناصر الإنجليز الدولة العثمانية على محمد علي، ولماذا ناصروا. هذه تجيب، أنا ذكرت هذا وكنت أريد أن أكتب فيه، لكن ضاعت الأصول كلها، وهي ما يسمى بالوهابيون والدولة العثمانية. الوهابيون والدولة العثمانية، للأسف الدولة الثانية انتشر فيها تكفير الدولة العثمانية، لما ظنوا أن جنود محمد علي تمثل الدولة العثمانية. محمد علي لا يمثل الدولة العثمانية، محمد علي يمثل نفسه ويمثل فرنسا، وهذا موجود في الوثائق، موجود في الوثائق، وكذلك يشير إليه هذا الكتاب إشارة جلية، لأن قيام بريطانيا بدعم الدولة العثمانية، لأنه وصل على حدودها، محمد علي وصل إلى حلب، أخذ كل بلاد الشام، استولى على مصر واستولى على بلاد الشام، وأراد أن يدخل. ويقول هذا الكاتب، وجدت وثائق بأنه يريد أن يدخل حتى إسطنبول، تسمى القسطنطينية، بعدين سميت إسطنبول مدينة الإسلام. فلذلك دعم الإنجليز، دعموا الدولة العثمانية لأن لا تسقط أمام عميلهم محمد باشا، محمد علي باشا، الذي يستهزئ به الأستاذ شاكر استهزاءً كبيراً في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. المسألة الثانية، كيف بعد ذلك، لماذا قرروا، هذا لا يكشفها، ولكن يقول لماذا في النهاية قرر الجميع تصفية الدولة العثمانية. النقطة المهمة الأخرى التي يشير إليها عبد الحميد، هذه تجد هنا، تجد المصداقية كلام عبد الحميد. عبد الحميد عوتب كثيراً، والدولة العثمانية عوتبت كثيرا بأنها دخلت في محور المحور اللي هم ألمانيا وإيطاليا، دخلوا معهم في الحرب العالمية الأولى. ما دخلكم أنتم؟ يثبت هذا الكتاب أن الذي أدخلهم في المعركة هو الصدر الأعظم الوسخ، واضح؟ اللي هو مدحت باشا، هو الذي أدخل الدولة العثمانية بغير قرار من الخليفة، مما أدى إلى استنزاف قواها. ويقول هذا الكتاب كثيرا عن موضوع علاقة الدولة العثمانية مع الألمان، يتكلم هذا. هناك فكرة بدأت تنتشر في زماننا وهو أن الدولة العثمانية لم تبني شيئا في مدننا. هو يقول هذا الكتاب يقول أعطوني دار حكومة واحدة في دمشق بنتها فرنسا ولم يبنيها العثمانيون. العثمانيون هم الذين بنوا كل هذه البنايات الضخمة والتي منها مجلس الشعب الذي قصفته القوات الفرنسية قوات جورو عندما دخلت دمشق. فهو يرد عليهم أن لهم حضارة. وأنتم تعرفون من الذي بنى أصلا سكة الحديد التي قيمت من أجل الحجيج وليس من أجل العسكر، من أجل الحجيج. ودعمها من؟ دعمها كل المسلمين في العالم. والثلث التكاليف التي أقيمت بها سكة الحديد جاءت من المسلمين الهنود، من المسلمين الهنود. وثمان سنوات، خلال ثمان سنوات بنيت. احنا هذا الشارع اللي عندكم شو اسمه هذا؟ شارع السريق، ايش صار له؟ صور من القسطنطينية اسطنبول للمدينة المنورة وإلى بغداد، خطة فك حديد من اسطنبول لبغداد، الخط البغدادي، وخطة سكة حديد من اسطنبول إلى المدينة المنورة، كل هذه استغرقت 8 سنوات. من 1900 بدأت، استكتب فيها السلطان عبد الحميد وعزل 1908، كانت منتهية. هذا كذلك مما ينبغي أن يقرأ في هذا الكتاب والتمعن فيها. يتحدث عن المنقذين، ماذا صنعوا وماذا أحدثوا في تاريخها، في تاريخ البلد. هذا مهم جدا في هذا الكتاب. أنا أعتقد بأن هذا الكتاب هو درة، لا أنا لم أجد لهم مثيلا. حتى الذين يدافعون عن الدولة العثمانية لا يدافعون عنها من جهة السياسات الصغيرة التي يلتقطها هذا الكاتب في بلاد المسلمين، السياسات الذاتية التي كانت تمشي. يتحدث بإخلاص وصدق عن جمال باشا السفاح، وخاصة ما يسمى بثورة العرب في قضية الإعدامات. تعرفون أن جمال باشا السفاح أعدم عشرات من الوطنيين بين قوسين، للآن يحتفلوا بهم، كانوا في سوريا بدريش الآن، كانوا يحتفلون بيوم هؤلاء الشهداء. وأثبت هذا الكتاب، يثبت أنهم كانوا عملاء، وأن أسماءهم إنما جاءت من السفارة الفرنسية. يقول ولم يستطيعوا القبض على عملاء السفارة البريطانية لأن السفارة البريطانية لما دخلوا كانت قد حرقت الأسماء، فلم يجدوا. الفرنسيين قالوا إحنا معقول هذول الأوباش العثمانيين يدخلوا سفارتنا، إحنا ذات العصمة الدبلوماسية. فجمال باشا مجنون يعني. هو واضح أنه كان دموي وبالعكس ما وحدة، لكن طبعا الرجل عليه كلام لأنه من حزب الاتحاد والترقي. وللأسف هو أنور باشا لما سقطوا اختفوا وظهروا وين، كما يذكر ذلك شكيب أرسلان في حاضر الإسلام، ظهروا في المقوقات، ثم بعد ذلك قتلهم واحد نوتي، قتلهم في داخل السفينة، يعني ماتوا في غياب العظمة وغياب المعارك. فيتحدث عن هذه الفترة حديثا مهما جدا. هذا ما يمكن أن أستحضره في بالنسبة لهذا الكتاب المهم جدا والعميق والصادق. أعطيت على كل شيء إن شاء الله. نعم بس هذا هو. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، غير إطالة أكثر من هيك. المهم أني أنصح الإخوة، أنصح كل أخ بأن يقرأ هذا الكتاب، حتى الصور، حتى الصور التي جميلة. نعم هو أنا قلت أنا ما اطلعتش عليها عندك، هذا الطبعة التي حققها، حتى طبعة دار الفكر بنفس التحقيق، هو نجدة فتح صفور. لا اسكت أمرك، قلت توبي. صفحة كتاب المرجي اليوم جلكية ليس هذا الكتاب، ذاك يتحدث عن الدولة العثمانية والدفاع عنها في قضية قضايا عامة. هذا رجل مشاهد. أنا دائما لما أقرأ هذا الكتاب أستحضر أي كتاب يقابله الاعتبار لسان بن منقذ، وهو حديث عن معاصر لرجل حادثها، في خلاف كلام مؤرخ بعد ذلك يقرأ التاريخ. هذا رجل يتحدث عن معاصرته لقضايا دقيقة جدا بحاجة إلها المؤرخ لتجيب على كثير من الأسئلة. في رده على محمد كردعلي مهم جدا، مهم جدا، كثير كثير تشعر أن الحق معه، لأنه يجيب بأجوبة حقيقية في قضية خطط الشام الذي حاول فيها محمد كردعلي أن يتهم أود العثمانية وأن يسب عليها وأن يتهمه وأن يبرر لنفسه مشاركته بالثورة الفيصلية والثورة العربية ضد العثمانية. لا، هذا كتاب مختلف عن أبو يوسف. الآن بجيب لك إياه، موجود جيد. في أحد عنده شيء يا إخواني؟ جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.